بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوق الجنة. قام سوق الجنة، فسارع إلى الله، سارع إلى فعل الطاعات. أنت تتاجر مع الله، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تبر والديك، تذكر الله، تقرأ قرآن، كل هذا في ميزان حسناتك يرفعك عند الله درجات. تعالوا معنا لنأخذ اليوم طاعة واحدة تسمعها في اليوم 5 مرات، وقد يشغلك الشيطان حتى لا ترددها، حتى لا تأخذ أجرها وثوابها. إنها طاعة ترديد الأذان. أخي الكريم، إذا سمعت المؤذن يؤذن وأنت تتكلم مع أخيك، قل انتظر نردد الأذان، وابدأ ردد الأذان. لماذا؟ لأنك إذا رددت الأذان، فانتهى الأذان ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، الثلاث كلمات دول غفر لك ما تقدم من ذنبك. يا سلام، بس الثلاث كلمات دول؟ نعم، بس بشرط تردد الأذان كله ثم تقول هذه الكلمات الثلاث: يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: هذا خاص بالصغائر، أما الذنوب الكبائر كالزنا والعياذ بالله وشرب الخمر ونحو ذلك، لا بد من توبة لكل كبيرة. تتوب، تعاهد ربك ألا تعود، تندم على ما فعلت، يعني تقلع عن الذنب توبة بشروطها المعروفة. لكن الصغائر تكفر بترديد الأذان وهذه الكلمات الثلاث: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه كلمة، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، هذه الكلمات تقولها بعد ترديد الأذان. الفضل الثاني من فضائل ترديد الأذان أنك إذا رددت الأذان ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نلت شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر يا إخواني. مجرد ما تقول هذه الكلمات، تردد كلمة الأذان ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعوة التامة عن الأذان يعني، والصلاة القائمة، الدعوة الكاملة والصلاة القائمة، آتي محمدا، اعطي محمدا عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللي هو مقام الشفاعة، مقام يوم القيامة، المقام المحمود. من دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. إذن لا تنسى أن تقول هذا الدعاء خلف كل أذان إن شاء الله، لتنال شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن اتفقنا، إذا أذن المؤذن تسكت أخي الكريم ثم تردد ثم تدعو بهذا الدعاء. ولكن إذا رددت الأذان فرددته من قلبك، كلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر من قلبك، تكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد من قلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تشهد من قلبك أن محمدا أرسله الله رسولا إلى البشرية جميعا الإنس والجن. حي على الصلاة، يعني تعالى صل، تقول من قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعين على الخير ولا يمنع من الشر إلا الله. حي على الفلاح، أي تعالى صل لكي تفلح، تقول من قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول للعبد من الشر إلى الخير إلا بتوفيق الله من قلبك. ثم يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فتقول من قلبك الله أكبر الله أكبر، معظما الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تردد الأذان من قلبك، فإذا رددت الأذان صادقا من قلبك كان ذلك سببا في دخولك الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الله أكبر. إذن هناك فرق بين من يردد الأذان بلسانه فقط وبين من يردد الأذان بقلبه. قال من قلبه دخل الجنة، فليس المقصود أن تردد كلمات الأذان بلسانك وأنت مشغول، فإن الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل لاه. إنما المقصود أخي الكريم أن تتمعن وتتفكر في كل كلمة تنطق بها، الله أكبر الله أكبر، تخرجها من قلبك معظما لله. أشهد أن لا إله إلا الله، تخرجها من قلبك شهادة حق أنه لا يستحق العبادة والتعظيم وأن ننكسر بين يديه إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله، تخرجها من قلبك أن محمدا رسول من قبل الله جل وعلا فتقتدي به عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، أي تعالى صلي، فتقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الصلاة إلا بتوفيق الله، فتستعين بالله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعينني على الصلاة إلا الله. جاء اثنان، أحدهم قال يلا نصلي العشاء، قالوا لي يا أخي العشاء ممتدة، نصلي العشاء، العشاء ممتدة، قالوا طب أنا أدخل أصلي، قالوا أنا منتظرك برا المسجد. فصلى العشاء ووجد حلقة علم جلس، والثاني واقف ينفخ، تأخر عن نصف ساعة وطلع، قال ليه؟ إيه؟ لماذا تأخرت؟ قال له لم يتركني أن أخرج، قال له هو مين؟ قال الذي منعك من الدخول. إذن الله لا يأذن للإنسان أن يدخل المسجد إلا بتوفيقه. أخرج ذلك من قلبك تدخل الجنة. أيها الأحباب، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي المهيمن.